له ايه فاعل. يعني لما يجي واحد يضرب مثلا طفل من وراء ظهره كده، الولد يعمل ايه؟ يلتفت من غير ما يفكر، هو تلقائيا يقول لازم في حد ايه ضربني، فلا بد ان الفعل ده، مش انا اللي ضربت نفسي، هو حد ضربني، لابد ان هو يعني لابد ان يكون له فعل. فده فطره في العباد. المشركين افضل من الفلاسفه الذين ينكرون افعال الرب عز وجل، ومن الجهل الذين ينكرون افعاله سبحانه وتعالى بالكليه، ولا يدعونه خالقا ولا رازقا ولا محيا ولا مميت. المشركين عباد الاوثان اللي هم عند سيدنا ابراهيم عليه السلام كانوا يثبتون بهذا امر بفطرتهم، عندما وجدوا الالهه مكسره قالوا ايه؟ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. ما قالوش الالهه دي ايه؟ ايه اللي حصلت؟ حتى هل قامت معركه بينها؟ ما حدش حط الاحتمال ده. ما حدش قال الكبير غضب. هم يوقنوا ان هذه الجمادات ليس لها ايه؟ ليس لها فعل من ذاتها. وده الحاجه العجيبه جدا، انها فطريه جدا عند البشر، وان هم اول ما يحفروا مثلا ويلاقوا ذره يقولوا ايه دي؟ يقولوا دي ايه دي؟ اثار، مش كده؟ اثار. يعني في ناس ايه؟ عملت الذره دي، محدش بيفكر منهم ابدا ان الذره دي عملت ايه؟ نفسها او تكونت صدفه، لا الاحتمال ده ما بيحطوهوش في الحقيقه، او ما يحفرهم يلاقوا سكينه مثلا ولا يلاقوا عمله مضروبه هيقولوا ايه؟ دي اتضربت لانه عهد، اكيد في ملك من الملوك ولا في واحد هو اللي عمل ايه؟ العمله دي. حاجه بديهيه عند كل العقلاء. العجب بقى انه يتقال للناس ان الكون ده اتوجد كده ايه؟ بلا فعل فاعل. مش كده؟ عشان كده بتوع الطبيعه اكثر من المشركين، والعياذ بالله، اللي بيقولوا ان الطبيعه الصماء عباره عن احتمالات عشوائيه فضلت تتفاعل هذه التفاعلات، فصدفه نشات الحياه، وصدفه تطورت. تطور مع انه تطور يعني عندهم، لان هو الانسان مفصول على كده، تطور تدريجي معقول. يعني يقول الاول كانت بدايه خليه اولى، وبعدين بعد كده بكتيريا، بعد كده فطريات، بعد كده نباتات، بعد كده ايه؟ حيوانات، على زعمهم، مع ان الكلام ده كفر طبيعي، ولكن للعلم يعني ان هم ينسبوا كل ذلك بلا ايه؟ بلا فاعل، مش كده؟ يقولوا ده الطبيعه، الطبيعه. وبعدين حتى كمان نتيجه غصب عنهم مش قادرين يقولوا يعني الرب يقوم ينسبوا للطبيعه ليه؟ الفعل. يعني هي ايه الطبيعه دي؟ عباره عن الجمادات، لان مفيش عاقل ينسب الى الجماد فعلا، مش كده؟ الا على سبيل المجاز يريد ان ينقض فيقام او سقطت الورقه، لكن هو يعرف تماما انها لا تفعل شيئا به لنفسها. فلما نقول اقرار العباد بافعال الله واسمائه وصفاته، ده من معاني التوحيد الربوبيه، وحاجه ثانيه ان هو ايه؟ توحيده بذلك، يعني هو وحده الذي يفعل، وحده الخالق، وحده الرزاق، وحده المعطي المنع، وحده السميع البصير على كمال السمع والبصر المحيط. يعني يقول السمع المحيط والبصر المحيط والقدرة التامة، هذه ليست إلا العلم بما خفي وما علم، بكل ذرات الوجود وكل ذرات الكون، وما يعزب عنه مثقال ذرة. العلم هذا ليس إلا من صفة الرب عز وجل. عشان كده لو واحد وصف مخلوق بهذه الصفات يبقى إيه؟ جعل الله ندا. يقول إن واحد مثلا له ملك وسلطان على كل ذرات الكون، والعياذ بالله، يبقى ده ايه ده؟ جعل الله ندا في هذا الايه؟ المعنى، في معنى الملك. وكذلك مثلا من يعتقد انه يسمع كل صوت في الوجود، في الارض وفي السماء وفي الشرق وفي الغرب وفي الدنيا وفي الاخره، لما يصف واحد بهذه الصفه يبقى جعله لله ندا. فالاول اقرار من العباد بافعال الله واسمائه وصفاته وتوحيده بذلك، والثاني توحيد الله بافعال العباد بان يتوجهوا بها الى الله وحده. وكلا النوعين من التوحيد واجب على العباد، لا يقبل الله من احد صرفا ولا عدلا بدونه. توحيد الربوبيه نذكر فيه تفصيلا، نعني به الاقرار بانفراد الرب تبارك وتعالى بثلاثه معاني. هي معاني الربوبيه يمكن ان تجمع في هذه المعاني، والا فهي قد يذكرها الكثيرون بانواع مختلفة بألفاظ مختلفة، لكن مردها إلى ثلاثة معاني. المعنى الأول معنى الخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شؤون الخلق. الخلق الإيجاد من العدم، الرزق معلوم أن الله يرزق هؤلاء الكائنات بما تستمر به حياتهم وولودهم.